شيخ. نعم. تقول هذه من ناحية السفر، هم عايشين في مكة وعندهم بيت في الشفا في الطائف ويريدون تأجير بيت مكة بمناسبة الحج، وتقول نحن طالعين نازلين إلى مكة لأننا في الطائف لنا بيت، بالنسبة للصلاة هل تقصر؟ لا، الأحوط لا يقصروها، لأن مدام لهم بيت ويترددون إلى مكة إليه، الأفضل لا يقصروا، لأن أصبح الآن الطائف ومكة كلها بلد لهم. الأفضل في حقهم لا يقصرون. ألا يقصرون. جزاكم الله خيرا، ومعنا مكالمة، تفضل يا أخي.